وهذا الذي عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولا يجوز التأويل والتحريف أبدا، لأنه من صفة اليهود الذين حذن الله عز وجل منهم. واليهود حرفوا النص، حرفوه لفظيا ومعنويا، حرفوه حتى لفظيا، قال الله لهم ادخلوا الأرض المقدسة وقولوا حطة، فقالوا حنطة. وحرفوه معنويا التحريفات التي لا تنتهي حتى صارت كتبهم مغيرة ومبدلة. فحذرنا الله عز وجل، فلا يجوز لنا أن نشبههم. ومن هنا فللأسف أن المتكلمين أشبهوا اليهود في تحريف النصوص، طبعا لدلائل عقلية من عندهم، بينما السلف رحمهم الله تعالى أثبتوها. طيب، إذا كان القرآن بلسان عربي مبين فمعناها نفهمه كما ورد، وفي باب الأسماء والصفات نثبت لله الصفات كما يليق به، ثم نقول عقلا إن الذي تكلم بهذا القرآن المشتمل على تلك النصوص المشتملة على الصفات هو الذي خاطبنا بها، وخاطبنا باللسان العربي وقال خذوه واعملوا به، خذوه واعملوا به، فهذا دال دلالة قاطعة على هذه القاعدة. إيش عنوانها؟ إجراؤها على ظواهر اللائق بالله عز وجل في باب الأسماء والصفات. نعم يا شيخ. القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إليه ويمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. حسن، هذه القاعدة للرد على طائفة سيشير إليها الشيخ، وهي طائفة المفوضة الذين يفوضون المعنى والكيفية. إذا أطلق أهل التفويض في باب الصفات فهو الذي يقول: نحن نقرأ هذه الآية ولا نفهم منها شيئا. لماذا؟ لأنها في باب الصفات، فلها معنى لا يعلمه إلا الله، والكيفية أيضا لا يعلمها إلا، فيفوضون. لأن الإنسان إذا فوض المعنى من باب أولى فهو لا يعرف لها الكيفية. فجاءت هذه القاعدة العظيمة لتميز ما الذي يفوض وما الذي لا يفوض. فقال لك: من ناحية المعاني هي معلومة لنا، ومن ناحية الكيفية كيفية الصفة فهذا غير معلوم لنا، وهو الذي نفوض أمره إلى الله سبحانه. وهذا واضح تماما. لماذا؟ لأننا خوطبنا بالقرآن بما نفهم ونفقه، وكما قلت لكم، ألسنا إذا قرأ إذا قرأنا القرآن، وأعني بذلك كل المسلمين حتى العوام، يفرق بين قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وبين قوله تعالى وهو شديد العقاب، أو ما يفرق؟ فرق. إذن أثبت المعنى ولا ما أثبت؟ أثبت المعنى، لكن كيفية الصفة هذه علمها عند الله عز وجل. فدل هذا على بطلان من يقول إنه باب الصفات لا نعلم معانيه وإنما نفوض أمره إلى الله وينسب هذا إلى السلف، وهذا كذب عليهم، ليس هذا مذهب السلف رحمه الله. السلف فوضوا الكيفية ومنعوا من التأويل والتحريف للنصوص، أما إثبات ما دلت عليه فلا، ولهذا استدل عليها من السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، انتبه ليدبروا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. انتبهوا، التعقل للآيات، التدبر للآيات، التفكر في الآيات، هذا لا يكون لما يكون لها معنى أو لا يكون لها معنى، قطعا حين يكون لها معنى. ما معنى أن تتدبر الآيات؟ والقرآن أمرنا بتدبره من أوله إلى آخره، لا يوجد دليل يقول لك تدبر آيات الأحكام أو تدبر قصص الأنبياء لكن الصفات لا تتدبرها، لا يوجد. ولهذا أئمة التفسير فسروا القرآن من أوله إلى آخره، والتفسير ما هو؟ بيان المعنى. لو قال لك عرف التفسير ما هو؟ بيان المعنى. التفسير بيان المعنى. معنى هذا أن كل المفسرين فسروا القرآن من أول إلى آخر وبيّنوا معاني، ولا أحد يقول إن في آيات هذه لا يجوز تفسيرها، خلاص أنت عندك كتاب في التفسير، هذا التفسير فيه آيات كذا وسور كذا وسور كذا هذه نفسرها، وفي آيات لا، هذه آيات نتلوها ولا نتكلم فيها لأننا نكل علمها إلى الله، فيقال هذا لم يقع. أظن واضح هذه المسألة تماما. وكذلك أيضا القرآن عربي، ومعنى عربي حتى يفهم ويعقل، ولو أننا فوضنا المعنى لصار لا فرق بين العربي وغيره، لأن المقصود التلاوة، المقصود مجرد التلاوة. إذن ما هي ميزة القرآن لما يكون عربيا؟ قال لك حتى يعرفه أهل العربية. ولهذا كان تعلم اللغة العربية جزءا من الدين. لماذا؟ قال لأنه به نفقه القرآن، وبه نفقه السنة، وبه نفقه العبادات. طيب، هذا دليل السمع على أننا نعرف المعنى لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله. تفضل. إيش؟ وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتها على جهلنا لها باعتبار دلالتهما، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. نعم، وهذا سبق، لكن دلالة العقل هنا دلالة واضحة. ينزل الله الكتاب ويتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين هذا الكتاب بلسان عربي ليكون هداية للخلق. هل يعقل أن يكون هداية للخلق إلا في أهم الأمور وهو ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته؟ هذا غامض مجهول، هذا مستحيل. ولهذا كان الكتاب والسنة، لأنها لم تحرف، القرآن محفوظ والسنة وردت إلينا محققة وممحصة، كان فيها من التعريف بالله عز وجل ما لا يوجد في كتاب. وكتب أهل الكتاب وإن كان فيها شيء يسير فهي حرفت وغيرت وبدلت، لكن الكتاب والسنة فيها البيان المبين. ما معنى البيان؟ قال لك معنى البيان واضح، وهو أنه فيها أهم الأمور جاء الكتاب والسنة مبينا معرفا بالله وربوبيته وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يمتنع عليه، كما سبق في القواعد السابقة. إذن هذه مسألة معرفة المعنى، ماشي هذا ولا لا؟ أما الكيفية فقد سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات أن الكيفية لا يعلمها إلا الله، وهذا متفق عليه لا خلاف عليه، إلا عند المجسمة أو الغلاة المشبهة، هؤلاء هم الذين يخطئون فيها، وهؤلاء ضلال، بل بعض السلف كفر من شبه الله بخلقه كما ورد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغيره. أما عامة المسلمين فهم يكلون الكيفية لله عز وجل ويقولون لا يعلمها إلا الله. تفضل. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، مذهبنا، ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. أحسن، هذا الذي أشار مذهب المفوضة. وكما قلت لكم المفوضة يزعمون أننا نفوض المعنى والكيفية، فنقرأ آيات الصفات كأننا نقرأ كلاما أعجميا لا نفهم منه شيئا، وهذا مستحيل. تطبيقه بالنسبة للعربي مستحيل، يمكن بالنسبة للأعجمي الذي لا يعرف كلمة في اللغة العربية ممكن، ممكن تقرأ عليه القرآن ويقول لك ما أدري ما أفرق بينه، صح؟ لكن العربي يستحيل أن يستمع للآيات وتتلى عليه ولا يثبت بها معنى. والدليل أنه يتأثر وأنه يخشى، وأنه إذا سمع تلاوة حسنة وجاء تخويف بالله وبأسمائه وجبروته وقهره ورحمته ومغفرته يتأثر أو لا يتأثر. إذن هو يثبت المعنى ولا ما يثبت؟ يثبت المعنى، فبطل مذهب المفوضة. طيب ماذا نقل الشيخ؟ نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل الصفحة 116 المجلد الأول المطبوع على هامشي منهاج السنة، من باب التنبيه الشيخ نقل من الطبعة القديمة اللي كانت قبل 100 سنة، لكن العقل والنقل طبع محققا لوحده في 10 مجلدات، وال11 فهارس، حققه أستاذنا الدكتور محمد رشاد سالم عليه رحمة الله، أحد أساتذتنا

أهدى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مستحيل. وهذا اللازم إنما يكون على مذهب من؟ المفوض. بينما على مذهب السلف الذين يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، لا، يكون القرآن والسنة عندهم بيانا وهدى موضحا للأمر. بطلان مذهب التفويض كتبت فيه أكثر من رسالة. محمد رضا نعسان صهر الشيخ الألباني له رسالة في بطلان مذهب التفويض، والشيخ الدكتور أحمد القاضي أيضا له رسالة جميلة ومفصلة طبعت في مجلد كامل في مذهب أهل التفويض، والأئمة ردوا عليه. نعم يا شيخ. القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق أو بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية. وتقول: صنعت هذا بيدي أو بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. ونقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. أحسن. قبل أن ندخل في تفاصيل النصوص من الكتاب والسنة، ظاهرها هو ما يتبادر إلى الذهن، لكن لا بد من مراعاة السياق. مراعاة السياق، وكل الخطاب الوارد في لغة العرب، ومنه أيضا ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كله إنما يرد على مقتضى سياق خاص به. انتبهوا لهذا، خلكم معنا. ما معنى السياق؟ لأن أي لفظة أو كلمة إذا أضفتها صار لها معنى يختلف. هذا وجه محمد، لكن هذا وجه البحر، هذا وجه الوادي، هل هو المعنى واحد أو الإضافة تجعل المعنى مختلفا؟ والشيخ ضرب مثل بالقرية. الذين تكلموا في المجاز بعضهم يقول القرية هي البنيان، فقوله واسأل القرية أي اسأل أهل القرية، فهناك مجاز في الحذف، وهذا موجود في كتب البلاغة. كلمة مجاز أهل القرية لأنها ليست في الصفات ما فيها مشكلة، يتكلم فيها أهل البلاغة، لكن لو تأملت لوجدت أن كلمة القرية أصلا ما فيها إن هذه مجاز وهذه حقيقة. كلمة القرية مرة تطلق على السكان ومرة تطلق على البنيان. كيف نعرفها؟ قالك بالسياق. سياق مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا في الآية الأولى، وهي قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. القرية هنا ما المقصود بها؟ الهلاك على البنيان ولا على أهل القرية؟ أهل القرية. في الآية الثانية: إنا مهلكو أهل هذه القرية. كلمة القرية هنا صارت إيش؟ للبنيان. وعليه فقوله تعالى: واسأل القرية، لما يقولك اسأل المقصود بالقرية أهلها، لأن البنيان لا يسألون، صح ولا لا؟ فلا حاجة حتى إلى كلمة مجاز إن والله في حذف اسأل القرية أهل القرية، لا، نقول هو بحسب السياق. فالسياق أحيانا يقصد به البنيان وأحيانا يقصد به أهل القرية. ماشي هذا يا مشايخ؟ إيش فائدة هذه المقدمة؟ فائدة هذه المقدمة أنه إذا وردت صفات، لاحظ معي، هذه الصفات مرة نسبت إلى المخلوق ومرة نسبت إلى الخالق، فلا يجوز أن يجعل معناها واحدا. في آيات كثيرات: والله هو السميع البصير. وقال تعالى عن الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتلي، فجعلناه سميعا بصيرا. الآية التي فيها خبر عن الله والآية التي فيها خبر عن المخلوق كيف نفهمها؟ قالك: تلك تدل على سمع الله وبصره اللائق به، وهذه تدل على سمع المخلوق وبصره اللائق به. ما نخلط حتى نبتعد عن التشبيه، صح ولا لا؟ ولهذا لما تأتي مثلا لصفة اليد، المخلوق له يد وأثبت الله له يد، أليس كذلك؟ والله عز وجل له يد وله يدان، فلا يختلط يد الإنسان بقوله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. كيف نفرق بينهم؟ قال السياق: إن كان السياق يتعلق بالله عز وجل فيجب أن يفهم المعنى كما يليق بجلال الله وعظمته، وإن كان السياق جاء في الخبر عن مخلوق فيكون الوصف بالنسبة للمخلوق بما يليق به. لا نخلط هذا بهذا، وبهذا ننقض مذاهب المشبهة اللي يقول لك: يا أخي الله له يد والمخلوق له يد، كيف نشبه؟ نقول: يا أخي مثل الله له سمع والمخلوق له سمع، الله له علم والمخلوق له علم، الله الحي والمخلوق حي، يخرج الحي من الميت. أنت لا تخلط في هذا، لا تخلط بين الحي والحي، ولا تخلط بين السميع والسميع. فكذلك أيضا يد المخلوق لا تخلطها بإثبات اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، لأن الباب واحد. فهمتم هذه المسألة؟ نعم. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى أعطاك مثال في الأخير، قالك: شوف كلمات واحدة لكن تختلف بحسب السياق. ما عندك إلا زيد، ما زيد إلا عندك، معناهما واحد؟ أبدا. الأولى: ما عندك إلا زيد، يعني لا يوجد عندك في البيت إلا زيد. وين؟ إذن المكان عندك

لكن كتموه وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. ظاهر النصوص مراد نثبته أو لا؟ انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: السلف وأهل التشبيه وأهل التعطيل كما ستأتي. الأول السلف رحمهم الله تعالى أثبتوا الظاهر وقالوا الظاهر يدل على معنى حق يجب إثباته لله عز وجل، وقالوا هذا المعنى تبقى دلالته ونثبته لله كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا الذي عليه أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وهو الذي نقله الأئمة كما نقل هنا عن ابن عبد البر وغيره وعن القاضي أبي يعلى وغيره، وجمهرا من السلف رحمهم الله تعالى قرروا هذه المسألة، أنه يجب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها وإثبات معانيها اللائقة بالله، وهو الغفور الرحيم، الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، كلها نثبتها على ظاهرها كما يليق بالله وجلاله. الشيخ يقول هذا صحيح لوجهين: الوجه الأول أن هذا هو التطبيق الصحيح والعمل بالكتاب والسنة. ما معنى أن تعمل بالكتاب والسنة في أعظم شأن وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات؟ أن تثبتها. ما معنى أن مرجعك الكتاب والسنة؟ أنك تقول بما جاء به وتثبت المعاني. الوجه الثاني مناقشة عقلية. إذا قيل أنه لا نقول بهذا القول، طيب القول الآخر ما هو؟ إما أن يكون الحق في قول السلف أو في قول غيره من المشبهة أو المعطلة. هل يعقل أن يكون الحق في غير قول السلف؟ قال لك يستحيل. لماذا؟ قال لأن مقتضى أن يكون السلف لا يعرفون الحق ولم يتكلموا به لا تصريحا ولا تلميحا، لا ظاهرا ولا باطنا. وفي هذه الحالة إما أن يكون السلف جاهلين بالحق من الأساس، أو والعياذ بالله عالمين بالحق لكن لم يتكلموا به، وهذا كله من اللوازم الفاسدة. من لم يقل إن الحق في مذهب السلف معناه إما في مذهب المشبه أو في مذهب المعطل، معناه السلف لم يكونوا يعرفون الحق، السلف لم يتكلموا به، وهذا مستحيل. ولما نطلق السلف أول فئة من السلف من هم؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أن الصحابة الذين نزل فيهم القرآن لم يكونوا يثبتون ولا يفهمون من نصوص الصفات معاني أبدا، بل عندهم تأويلات لكن لم يقولوا بها؟ إما أن يكون السلف جاهلين والخلف هم الذين علموا، يعني في القرن الثالث جاءنا الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وأئمة المعتزلة ليعلمون التأويل، الصحابة ما كانوا يعرفون، العلم الجديد جاء به أولئك. هذا باطل، هذا مستحيل. أو والعياذ بالله أن يقال لا السلف والصحابة أذكياء وعارفين الحق بس سكتوا، ما أولوا، يعني ما جاءنا ابن عباس ولا ابن مسعود وقال الرحمن على العرش استوى، لا تثبت ظاهرة استوى بمعنى استولى. فهل يعقل أن يكونوا كتموا الحق ولم يقولوا به؟ إذن ليسوا جاهلين بالحق ولا عالمين به وكتموه، والمقصود هنا ما يدعيه المبطل من التأويل. فإذا بطل هذا كله وتبين لنا أن الذي نقل عن الصحابة وهم الذين نقلوا كان الإثبات مع إثبات ما دلت عليه من المعاني، تبين أن هذا القول الأول والقسم الأول الذي هو قول السلف هو الحق الواضح المستقيم. وسيتبين لنا من خلال القسمين الآخرين وضوح الحق في القسم الأول، لأن بيان بطلان الباطل يدل على صحة المذهب الحق. انتقل للقسم الثاني، من هم؟ القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات الظاهر المتبادر نعم من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. نعم، القسم الثاني المشبه، قال لك أنا أفهم من النصوص التشبيه، استوى كاستواء المخلوق، يد الله كيد المخلوق، وجه الله كوجه المخلوق، غضب الله كغضب المخلوق، رضا الله كرضا المخلوق، أنا أفهم منها كما هو عند المخلوق، فيقول هذا باطل. وقول عظيم على الله، وقلنا بعض السلف كفر المشبه لأن قولهم عظيم. كيف بطلانه؟ قالك أولا أن التشبيه تعطيل، بل من أخطر أنواع التعطيل التشبيه، لأنه إذا شبه، خلوكم معي، إذا شبه صفة الله بصفة المخلوق يكون إيش؟ قد عطل الله عن كماله اللائق به، صح ولا لا؟ إذا شبه عطل. بالله عليكم، إنسان يقول صفة الله كصفة المخلوق هذا معظم لله؟ لا والله، معطل هذا، والعياذ بالله، كأنه نفى الصفة، لأنه لما شبه صفة الله بصفة المخلوق صار أشد من المعطل له. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كل مشبه معطل وكل معطل مشبه، فهمتم القاعدة؟ كل مشبه معطل، لأنه إذا شبه الله بخلقه فقد عطله عن كماله. وسيأتينا في القسم الثالث كل معطل مشبه. ليه؟ قال لك التعطيل يقع بين تشبيهين، سيأتينا إن شاء الله تعالى. المعطل اللي عطل الله، نفى عن الله الصفة وقال ليس له سمع أو أوله، هذا وقع بين تشبيه. التشبيه الأول هو أنه أول ما فهم منها مشابهة المخلوقين ثم قال هذا لا يليق بالله فعطل، فلما عطل الله شبهه بالجمادات والمعدومات، لأن الذي لا يتصف بالصفات هو الجماد أو المعدوم. ماشي يا مشايخ؟ فالمشبه هذا الذي معنا الآن، أولا أنه معطل، وثانيا أن العقل يدل على مباينة الخالق للمخلوق. كما قلنا في درس الأمس. إذا كان الكل مقتنع بأن الفيل وقدرته ليست كالذرة، إذا كان كلكم مقتنع وهو مخلوق ومخلوق، والمخلوق أقرب ما يكون مشابهة لمخلوق مثله، فكيف ما بين الخالق والمخلوق ثم تشبه الله عز وجل؟ هذا مستحيل. ثم إن هذا التشبيه أبطله السلف رحمهم الله. طيب نستكمل الفقرة فيها إشكال. نعم. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. نعم، هذه شبهة المشبه، أنه يقول أنا أثبت الظاهر، لله يد، لله نزول، أنا أثبت الظاهر كنزول، أنا ما عندي إلا نزول المخلوق، فأنا أثبته على الشكل والوجه الذي أعقله. فيقال له لا، أولا النصوص قالت إن الله ليس كمثله شيء، فيجب أن تنطلق من هذه القاعدة. إذا ليس كمثله شيء لا يجوز لك أن تشبه الله بخلق. الله قال ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضرب لله الأمثال وتمثل وتقول يده كيدي ونزوله كنزولي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا وتشبه لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. هذا صحيح، قياس الصفة على الذات، لأنه يقال للمشبه أليس لله ذات لا تشبه الذوات، فسيقول نعم، فنقول وكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوق. أليس لله ذات، أليس لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أيضا له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وهذا واضح الدلالة، كل من أراد أن يشبه الصفة أو يكيفها قل له كيف ذاته، فسيقول أنا لا أعلم ذاته. طيب هل تشبه ذاته ذوات المخلوقين؟ فسيقول لك لا، لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين. إذن قطعا صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وهذا واضح في الحجة. الثالث، ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. نعم، وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، إذا كان المخلوقات تتباين، عندي فيل وعندي بعوضة، الفيل له يد، له رجل، له قلب، البعوضة لها قلبين كما يقال، يقول المشرحون لا، البعوضة لها قلبين ما هو قلب واحد، فهل رجل البعوضة أو قلب البعوضة يمكن أن يشبه بالفيل؟ أبدا. ولهذا رجل الفيل مع رجل الطائر مع رجل الإنسان كل واحد له صفة، مع أنها كلها مخلوقة وبينها تباين، فكيف تأتي للخالق وتقول يده كيدي يا مسكين؟ إذا كم مخلوق ومخلوق بينهما تباين، فالتباين بين الله وبين خلقه أعظم وأعظم وأعظم، فدل هذا على بطلان التشبيه. هذا هو القسم الثاني. إذن القسم الأول في إجراء ظواهر النصوص مذهب من؟ السلف. مذهب السلف. القسم الثاني مشبهة. مذهب المشبهة وهو باطل. ننتقل للقسم الثالث. القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. أحسن، لاحظ معي عبارة جميلة للشيخ، عبارة مهمة جدا. من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو إيش؟ التشبيه. التشبيه. ثم عطل، وقلنا لكم إنه كل معطل مشبه. لماذا؟ انتبهوا، لأن المعطل لا يعطل إلا بعد ما يشبه، ولهذا السني السائر على طريقة أهل السنة والسلف الصالح ما يعطل، لأنه من البداية لا يشبه، لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى تحريف. ليه؟ لأنه من البداية يثبت الصفة بدون تشبيه. أما المعطلة فهؤلاء أول ما فهموا من النصوص أنها تشبه صفات المخلوقين فشبهوا، وبعد ما استقر التشبيه في عقولهم وأثبتوه وقرروه قالوا هذا لا يليق بالله، فيجب نفيه عن الله أو نفي بعضه أو تأويله. وهذا عمل المعطلة على مختلف درجات. الجهمية ماذا قالوا؟ أيما اسم أو صفة لله أثبتت فهي دل على التشبيه، فيجب نفيها عن الله، فنفوا عن الله الأسماء والصفات. المعتزلة قالوا الأسماء كأعلام لا بأس نثبتها لله، العليم القدير الحي القيوم ما عندنا مشكلة، لكن أي صفة أثبتت لله يلزم منها التشبيه فيجب نفيها عن الله، فعطلوا الله عن جميع صفاته. درجة ثالثة، الأشاعرة المتأخرون والماتريدية، هؤلاء فرقوا، قالوا الأسماء لا تدل على التشبيه ونثبتها لله، سبع صفات عند الأشاعرة، وزاد الماتريدية ثامنة وهي صفة التكوين، فصاروا يثبتون ثمان صفات. قالوا هذه الصفات السبع اللي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، والماتريدية زادوا التكوين، قالوا هذه السبع صفات أو الثمان هذه لا يلزم منها التشبيه ونثبتها لله عز وجل ولا يلزم منها التشبيه. ثم قالوا عما عداها مثل الرحمة والغضب والمحبة، قالوا لا هذا يلزم منها التشبيه فيجب تأويله، الاستواء يلزم منه التشبيه فيجب تأويله، الوجه واليدان يلزم منهما التشبيه فيجب تأويله، النزول يلزم منه التشبيه فيجب تأويله، الضحك يلزم منه التشبيه فيجب تأويله. كيف؟ قال لك أبدا واضحة الصورة، هؤلاء أول ما سمعوا الرحمن على العرش استوى شبهوا بالمخلوق، ثم قالوا هذا لا يليق بالله فيجب تأويله، فقالوا استوى بمعنى استولى. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا شبهوه بنزول المخلوق المسكين المحدود الصغير الذي إذا نزل من مكان إلى مكان حواه المكان، فشبهه أولا، ثم قالوا لا يجب تأويله، الذي ينزل ملك أو رحمة الله أو نحن. وهكذا بقية الصفات. نعم يا شيخ. أذان. نعم، ومذهبه. طيب. ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. حسن، مذهب المعطلة باطل لوجوه ولا شك ببطلانه. أولا أنه جنى على النصوص، وهذا خطير. كيف الجناية على النصوص؟ أنك لم تجعلها دالة كما وردت على المعنى الحق، وإنما تحتاج إلى تأويل، هذا جناية. معناها أن كلام الله ليس واضحا، ليس بينا، ليس عربيا، ليس محكما، حتى تأتي أنت وتبينه وتؤوله. الوجه الثاني أنه صرف للكلام عن المعنى المراد الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال اللسان العربي إلى معاني أخرى. من أذن لك أن تصرفه؟ من أذن لك أن تصرف هذا المعنى؟ من الذي أذن لك أن تأتي لتمثل وتشبه ثم تؤول ثم تعطل؟ لا والله، لا والله، هذا جناية على النصوص. فكلام الله واضح، يجب أن يصان عن التشبيه والتعطيل، عن التكييف والتعطيل. وأنتم يا معطلة شبهتم أولا ثم عطلتم ثانيا. ثم إن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معاني تخترعونها من عندكم هو قول على الله بلا علم. وكثيرا ما يحتج الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى بهذه الآية، قل إنما حرم ربي الفواحش، قالوا تدرج من الأدنى إلى الأعلى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. الإثم والبغي، وبعدين قبل الأخير الشرك بعده، ها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وأشكل هذا على بعض المفسرين، هل أن تقولوا على الله ما أعظم من الشرك؟ فقل نعم. لماذا؟ قال: لأن الذين يقولون على الله ما لا يعلم هم المشركون وزيادة. فالمشرك قائل على الله بما لا يعلم، والمحرف والنصوص والمفسر لها بالتفسيرات الباطنية وغيرها هو أيضا قائل على الله ما لا يعلم. فكأن قوله في ختام هذه الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هو عنوان لأهل الباطل، دائما تقولون، يقال عنهم إنهم يقولون على الله وعلى رسوله ما لا يعلمون، يأتون بجهالاتهم وينسبونها إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى في الآية الأخرى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وهذه الآية سبق أن أوردها الشيخ في القواعد السابقة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. لأن من أول قفى ما ليس له به علم، أولا لأنه نفى المعنى الحق، ثم وضع مكانه المعنى الباطل. من أذن لك بهذا؟ أنى لك هذا؟ تقول عقلي؟ عقلك يكون حاكم على الكتاب والسنة؟ عقل الفيلسوف حاكم على الكتاب والسنة؟ عقل الجهمي حاكم على الكتاب والسنة؟ عقل تلامذة الفلاسفة والوثنيين والصابئة والفلسفات الهندية والنصارى واليهود تكون حاكمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير معقول. وإذا كان عقلك يقول، عقلك غيرك يعارضه، أليس كذلك؟ إذا كان عقلك يقول يجب التأويل، فعقول آخرين يقولون لا يجوز التأويل، أيهما نقدم؟ لأن ما من عقل إلا ويقابله عقل آخر. ولهذا الذين أخذوا بالفلسفة وعلم الكلام صار كل واحد له طريقة في التعطيل، طريقة في التأويل، كل واحد له طريقة في التأويل. الفلاسفة لهم طريقة، والجهمية لهم طريقة، والمعتزلة لهم طريقة، والأشاعرة لهم طريقة. كل واحد منهم يقول طريقته هي السليمة وطريقة غيري فاسدة. الجهمي يقول للمعتزلي الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات أنت مشبه، والمعتزلي يقول للأشعري الذي يثبت سبع صفات أنت مشبه، والأشعري يقول لأهل السنة الذي يثبت بقية الصفات كالوجه واليدين والاستواء أنت مشبه. إذن على أي قاعدة نأخذ؟ عقل من؟ عقول من نأخذ بها؟ وكيف تكون حاكمة على الكتاب والسنة؟ نعم يا شيخ. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولاً بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال صرفنا، فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا كذا وكذا، يعني القدرة أو النعمة. هم دائما يفسرون اليد إما بالقدرة وإما بالنعمة. أيوة. قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأن له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. نعم، ما الدليل على أنه النعمة القدرة؟ ما الدليل؟ خاصة وأن سياق الآية قاطع في أنه صفة لله، لأنه في قصة خلق آدم والكلام لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت، ونسب الخلق إلى الله، قال خلقت وقال بيدي وأتى بالتثنية، ولا يمكن أن يفسر بالقدرة والنعمة أبدا، لا يمكن أن يكون المعنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي هذا فاسد، أو خلقت بنعمتي هذا فاسد، أو خلقت بقدرتي ونعمتي هذا أفسد. إذن هنا صياغة الآية، سياق الآية والتثنية يدل دلالة قاطعة على أن التأويل باطل. واضح ما شيء؟ فهذا من الشيخ مثال على أنه حرف في نص واضح الدلالة. طيب نكمل بقية الأوجه. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. كيف نعرف هذا؟ قالك تعال للتاريخ، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، أقوال تابع التابعين، كم القرون؟ ثلاثة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. هل في كلامهم ما يدل على مقالة التعطيل؟ قال لك لا. إذن التعطيل جاء ممن جاء بعد. إذن هذا التعطيل الذي جاء فيما بعد مخالف لأقوال السلف، ومخالف لفهم السلف، ومخالف لما أثر عن السلف الذين هم أعلم الأمة، صحابة النبي والتابعون والتابعون لهم بإحسان. نعم. الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه، فسيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق، فسيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى، فسيقول لا، ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم، فسيقول لا، هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق، فسيقول لا، ثم يقال له سيقول نعم عندي لا ها هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق، فسيقول نعم. لا عدلها خطأ. نعم. فسيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا، ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا. أحسنت، هذه زيادة ليست في نسخنا، أليس كذلك يا شباب؟ أن هنا سقط. هذا سقط جميل لو أمليته. ثم يقال هل تعلم أن أحدا من الناس شوي هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح هل تعلم أملها علينا هل تعلم أن أحدا أن أحدا من الناس من الناس أنصح لعباد الله من أنصح لعباد الله نعم من رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا. فسيقول لا. أحسنت، هذا سقط جميل، لأنه حتى هذا مسألة جميلة جدا. نعم. فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله، وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك فلعل المراد أوليس صرفك لهذه النصوص عن صرفك أنا أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه؟ نعم، أحسن، هذا وجه جميل جدا. خلاصة أنت أعلم من الله، ما أخبر الله بنفسك حق ولا ما هو حق؟ بعدين هل تظن أن الله أراد معاني ولم يبينها سبحانه وتعالى، معاني أخرى أخفاها؟ والله بعض من فتن والعياذ بالله يقول إن الله أراد أن يختبر المتأخرين ليستنبطوا بعقولهم. سبحان الله، الصحابة الرسول لا يعلمها والصحابة لا يعلمونها وأخفاها الله حتى يأتي شذاذ الفكر والعقائد وتلامذة اليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين ليكونوا هم الذين يعلمونها ويبحثون في معانيها؟ هذا مستحيل. طيب رسول الله ألم يبين؟ أليس أعرف؟ أليس أفصح؟ أليس أنصح؟ هل يمكن الرسول ما يكون بين؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها، وأحد اليهود يقول للنبي لأحد الصحابة علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، فيقول الصحابي نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول وألا نستنجي بروث ولا عظم حتى قضاء الحاجة. طيب إذا كان قضاء الحاجة علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الفقه الإسلامي باب اسمه باب آداب قضاء الحاجة، البول والغائط، ألا يعلمهم أعظم شيء وهو ما يتعلق بالدين والعقيدة والتوحيد والأسماء؟ مستحيل، هذا لا يكون. ولهذا الشيخ جميل عباراته قال له يا أخي ما عندك الإقدام ولا عندك الشجاعة أن توافق ما في الكتاب والسنة، وفي مقابل ذلك عندك إقدام والشجاعة على أن تقول برأيك وتؤول وتعطل وتتفلسف. يا مسكين، أنت عبد لله، أنت خاضع للكتاب والسنة، ماذا ستقول لربك يوم القيامة حين تسأل؟ أيهما أحسن جوابا، من يقول أنا أقول قال الله وقال رسوله، أو من يقول أنا أخذت هذا من أرسطو وأفلاطون والفارابي وابن سينا والجعد بن درهم وجهم بن صفوان؟ لا يستويان، ولا يمكن أن يستوي هذا مع هذا. نعم يا شيخ. الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولاً أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهما الله: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، انتهى. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. أحسن. يعني هذا الوجه يقول يلزم على مذهب أهل التعطيل لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. إذا كان اللازم باطل فما التزمته يدل على بطلان. وأول وجه بدأه، وهو الوجه الذي ذكرناه سابقا والشيخ يكرره، أنه يلزم على ذلك أن يكون ظاهر النصوص التشبيه. فهل يعقل أن يكون ظاهر النصوص كفرا؟ لأنك لم تعطل إلا بعد أن فهمت من النصوص التشبيه. ولهذا نقل كلام نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن عطل فكذلك. ثم قال: ليس في النصوص كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. هذا هو مذهب السلف. فأنت يا أيها المعطل يلزم من تعطيلك إيش؟ يلزم من تعطيلك هذا اللازم الباطل، وهو أن ظاهر النصوص أولاً فيه إيش؟ التشبيه، وهذا باطل فاسد. ثم تريد أن ترقع وتعالج هذا الفهم عندك بالتأويل والتعطيل، كما يقال كان هذا ضغثا على إبالة. شبهت أولا ثم لما عالجت عالجت بالتعطيل، عالجت بالتعطيل، والعياذ بالله. ولا نريد أن نقول كمن يعالج بالبول ثم بالغائط، يعني ما في داعي للأمثلة. شبهت أولا ثم تعطل، هذا باطل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.